قارئ الشيخ محمد الليثي يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Give me. من صلى اللهم عليه وسلم. إذا هلك قلتم لن Yeah. Yeah. ومن عمل صالحا بالدعاء